تخلي عندك دم بقى يا هاني، مش تفوق بقى يا هاني، مش تصحى بقى يا هاني. حوار مع النفس. كتير نفسه يقعد مع الشيخ محمد حسان، صح كده ولا لا؟ صح يا شيخ صح. كتير مننا نفسه يقعد مع الشيخ محمد اسماعيل المقدم، لكن ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية؟ اقعد مع نفسي شوية، اصدق احاسب نفسي. هي دي، انك تقعد مع هاني، تروح قلعه وموقفه قدامك كده وتقول له وبعدين يا هاني، واخرتها معاك يا اخويا. حوار مع النفس. انت ناوي تكفر بربنا؟ اعوذ بالله. انت ناوي ترتد عن الاسلام؟ لا اله الا الله. انت نفسك تدخل جهنم؟ هتودينا في داهيه. لو متنا على كده تبقى مصيب، تبقى مصيب. حوار مع النفس. يعني انت حاجبك اللي انت بتعمله؟ عايز تبقى زي فلان الفاجر؟ لا لا. عايز تبقى زي لا فلان الكافر؟ لا لا. ليه يا هاني النكد اللي بيجيبه النفس؟ ليه يا هاني؟ يا هاني يا هاني، انا بقالي سنين بحاول، اعفيت لك اللحيه وقطعت الكوتشين وحرقت صور البنات ولسه برضه بتقرج يا هاني، ما عندكش دين ولا قلب. منك يا نفس. حوار مع النفس. يا هاني يا هاني، انت كنت زمان بتقول اصلي، اديك بتصلي، كنت بتقول بس انا اعمل عمره، عملت عمره وبعدين يا هاني؟ فاكر الذنب الفلاني والمعصيه الفلانيه؟ فاكر زمن المعاصي كله زي ما يكون امبارح. ربنا سترك، مش تخلي عندك دم بقى يا هاني، مش تفوق بقى يا هاني. حوار مع النفس. مش عايز تبقى زي فلان الراجل الصالح، مش عايز تبقى زي فلان اللي حافظ القران. وبعدين يا هاني اعمل لك ايه يا هاني؟ اخرتها معاك ايه يا هاني؟ وتفضل تكلم نفسك، ممكن نفسك ترد عليك وانت تناقش. عمرك عملتها؟ لا. ليه؟ مش ليه؟ مش فاضي نفسك؟ ما الفاضي ليه؟ هو ده اللي كان النبي بيعمل. ما صلي عليه، ما صلي عليه. حوار مع النفس. القضية من الأول ومن الآخر إن الرسول ما تصلي عليه. طلع برا الصورة. أنا عايزك يا ديهان تطلع برا الصورة وتبدأ تبص على الحياة، تبدأ تبص على الحياة، طهد لوحدك. ودي بداية الإصلاح، ودي بداية الإصلاح. حوار مع النفس. حوار تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويا لما أحلاها من حياة أن تعيش مع النبي، أن تجلس وأنت تستشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك أمامك وأنت تراه، تستشعر حين يأتيك كرب، اللهم فرج كربات المسلمين، وأنت تستشعر كربة ألمت بك، تبحث كيف تصرف فيها رسول الله وقد أصابه مثلها أو أكبر منها، كيف كان قلبه؟ كيف كان فكره؟ كيف كان قوله؟ كيف كان فعله؟ كيف كانت حركته؟ كيف كان ظنه بربه؟ اللهم إنا نسألك أن ترزقنا اتباع المصطفى. حين قلت في دروس من الهجرة أنك تحتاج لتهاجر إلى الله إلى صاحب ودليل، دليل يدله، شيخ، عالم، مربي، فقيه، ذو بصيرة، يدله على معالم الطريق ويحذره آفات الطريق، ورفيق. الطريق موحش، السائرون على الدرب قليل. تأخرت مرة وأنا في طريقي لخطبة لأخطب الجمعة، فوأنا أسير في الطريق كانت الجمعة أزينت بقى لها ربع ساعة، فاجأ إن الشوارع زحمة. لا، الناس دي ما بتصليش ليه؟ كل دول نصارى؟ معقولة؟ ولا مسلمين؟ قالوا لا مسلمين. أمال فاتحين الدكاكين ليه؟ وربنا بيقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والفقهاء مجمعون إجماع على أن البيع وقت الصلاة باطل، باطل، حرام. الناس دي بالشارع ليه؟ فاكتشفت أننا أصلا في وقت الصلاة دايما بنبقى جوه الجامع، واللي يشوفكوا كده يقول الشوارع فاضية مفيش حد بره، واللي يطلع بره هيقول مفيش حد جوه. نعم، لما قيل التجمهر والزحمة قلت ان الاعداد دي لا تساوي عشر معشار اي عدد يحضر مباراة كرة بين البلاستيك والمعادن. اي فريقين مهملين يحضر لهم عدد اكتر من دول، صح ولا لا؟ يحضر لهم عدد اكتر من دول، اضعاف اضعاف دول. يعني مش اقل مباراة كرة حضر الله مثلا 20,000 14,000 ودول 500 واحد ولا 320 واحد، ايه يعني؟ فالشاهد الخلاصة الكلام، يعني أسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين. الشاهد إنك لما تشوف الناس البعيدة عن طريق الدين، عن طريق الالتزام، كتير جدا جدا، أضعاف أضعاف الملتزمين. ما تغترش باللي انت شايفهم دول. فالشاهد إن الطريق موحش، ماشي لوحده، فلذلك تحتاج إلى رفيق. هذا الرفيق ليس شرطا انك تبحث عنه ان يكون صديقك، صحبك الملتحي. ممكن يكون الرفيق زوجتك، وده الاولى. تنفع رفيق ولا ما تنفعش زوجتك؟ جدا، ده الاولى. ممكن يكون الرفيق اخوك، شقيقك، شقيقك. ممكن يكون الرفيق ابوك، بل قد يكون الابوك هو الدليل وهو الاولى، فانه بك اعلم. اللهم أصلح آباءنا. الآباء اللي بقوا عقبة في طريق الأبناء، رافضين إن ولادهم يدخلوا الجنة بدافع الخوف والشفق عليهم، وإن الواد هيوديهم في داهية. قد يكون الرفيق ابنك أو بنتك أو جارك، قد يكون هذا هو الرفيق الذي يسير معك على درب الحياة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. طبعا لسنا متعبدون بما كان من رسول الله قبل البعثة، فصل عليه صلى الله عليه وسلم، فرسول الله قدوتنا بعد البعثة، بعد أن صار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تحنثه قبل البعثة ده مش موضوع. ان واحد دلوقتي يشوف غار ويروح يقعد فيه يفكر، لا، وانما الاعتكاف في المساجد سنة مهجورة. انك تيجي المسجد ولوحدك، او تدور على مسجد محدش يعرفك فيه وتركن على جنب كده ساعتين ثلاثة أربعة خمسة تفتح مصحفك وتقعد. الغلوة مصيبة المسلمين اليوم ان احنا عايشين في ضجيج الحياة. هيس مول دوش زحمة مشاغل. صار كثير من المسلمين اليوم نباتي. عارف يعني ايه نباتي؟ مثل النبات يأكل ما تيسر ويشرب ما وجد وينمو تلقائيا وينام ويموت. أما الروح انسى، أما القلب انسى، أما زيادة الإيمان ما تحاولش، أما تغيير الفكر لا لا مفيش وقت، أما أن يتقرب من الله مش فضيله. هذه المصيبة. عايش مثل النبات، اتزرع يأكل ويشرب من الأرض اللي حواليه وينمو ويموت وانتهت القضية، خلصت خلاص. نبات. صار أكثر الناس كالنبات للأسف الشديد. أما الموحد، اللهم اجعلنا موحدين، فله بربه علاقة، علاقة رب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا. نعم أنت أيها الأخ يا من تريد الصناعة أن تصنع رجلا، لابد من خلوة، لابد من وحدة، لابد من تفرد، لابد من حظ من العزلة. مش زي الصوفية ولا الرهبانية تاخد لك جنب وتلبس المرقعة وتسيب الناس وتبقى أهبل. لا، ده أنا بقول لك خليك راجل ويكون لك دور في الحياة ويكون لك قيمة في صناعة الحياة، ولكن لك حظ من العزلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: خذوا بحظكم من العزلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ينبغي أن يكون للعاقل ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلو فيها إلى نفسه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفطي فيها إلى أهله ومعاشه وأولاده. كثير من الناس يشكو الملل لأن حياته تسير على وتيرة واحدة. أما الموحد، اللهم اجعلنا موحدين، أما الموحد فإنه يعيش حياة متجددة. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إن للنفس آفات لا يقطع شرها إلا دواء العزلة عن الناس. لا يقطع شر النفس إلا محاسبتها في نجوة من ضجيج الدنيا ومظاهرها. إن في النفس آفات من شأنها أن تتحكم في النفس وتتغلغل إلى أعماق القلب، فلا بد أن يختلي كل مسلم بين كل فترة وأخرى مع نفسه. قلت لكم الكلام ده الأسبوع اللي فات، إنك بعض كتير مننا نفسه يقعد مع الشيخ أبو إسحاق الحويني، كتير نفسه يقعد مع الشيخ محمد حسان، صح كده ولا لا؟ كتير مننا نفسه يقعد مع الشيخ محمد إسماعيل المقدم، كتير مننا نفسه يقعد مع المشايخ والدعاء والعلماء الكبار، لكن ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية؟ تسمك يا هاني ايه الواد هاني ده ما نفسوش يقعد مع هاني شوية؟ هي دي، انك تقعد مع هاني تروح قلعه وموقفه قدامك كده وتقول له وبعدين يا هاني، واخرتها معاك يا اخويا، هتودينا في داهية. لو متنا على كده تبقى مصيبة. يا هاني يا هاني، أنا بقالي سنين بحاول، أعبيت لك اللحية وقطعت الكوتشينة وحرقت صور البنات، ولسه برضو بتهرج يا هاني، ما عندكش دين ولا قلب. وبعدين يا هاني يا هاني، انت كنت زمان بتقول اصلي، اديك بتصلي، كنت بتقول بس انا اعمل عمره، عملت عمره. وبعدين يا هاني كنت بتقول اتجوز، وكانت امك بتقول لك انت ما انتش نافع، نفعت. وبتقول لك عمرك ما هتبقى راجل، بقيت راجل واتجوزت وخلفت. وبعدين يا هاني فاكر الذنب الفلاني والمعصيه الفلانيه؟ ربنا سترك، مش تخلي عندك دم بقى يا هاني، مش تفوق بقى يا هاني، مش تصحى بقى يا هاني. يا هاني انت ناوي تكفر بربنا؟ انت ناوي ترتد عن الاسلام؟ انت نفسك تدخل جهنم؟ وبعدين يعني انت عاجبك اللي انت بتعمله؟ عايز تبقى زي فلان الفاجر؟ عايز تبقى زي فلان الكافر؟ ليه يا هاني النكد اللي بتجيبه لنفسك؟ ليه يا هاني؟ يعني مش عايز تبقى زي فلان الراجل الصالح؟ لما نشوفه بتبتهج القلوب. مش عايز تبقى زي فلان الراجل الصالح اللي زمانه دلوقتي نايم قرير العين؟ مش عايز تبقى زي فلان اللي حافظ القرآن؟ وبعدين يا هاني اعمل لك ايه يا هاني؟ اخريتها معك ايه يا هاني؟ وتفضل تكلم نفسك، وممكن نفسك ترد عليك وانت تناقش، عمرك عملتها؟ ليه؟ مش فاضي، مش فاضي لنفسك؟ ما الفاضي لايه؟ هو ده اللي كان النبي بيعمله. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان بيطلع برا الصورة عشان يشوف الصورة من خارج، ما هو اللي جوه الصورة ما يشوفش الواقع، صح ولا لا؟ لكن اللي يخرج برا منها يبدأ يشوفها صح. انا عايزك يا دياني تطلع برا الصورة وتبدأ تبص على حياتك، انت بتشتغل ايه؟ وتمرر على فكرك كده وقدام عينيك نوعية الشغل اللي انت بتشتغله والتعاملات اللي انت بتتعاملها مع مين وازاي، تبدأ تفكر فيها صح. الفلوس اللي انت بتكسبها والمصاريف اللي انت بتصرفها، شكلك في البيت، في معاملتك مع مراتك ومعاملتك مع زميلتك في الشغل، الذوق والرئة بتاع الشغل دي ما بتظهرش مع مراتك ليه؟ معايا؟ الاخلاق والجمال والهدوء والادب بتوع مع التعامل مع المدير او الرئيس او ما بيظهرش في تعاملك مع ابوك وامك ليه؟ اطلع كده وفكر انك منافق كبير في المسجد ومع الاخوه بشكل، وفي الشغل ومع الناس بشكل، وفي البيت مع زوجتك وولادك بشكل. يا منافق فكر في ذنوبك، عصيت ربنا كم مرة؟ تجاوزت حدودك كم مرة؟ جسمك نسبة الحرام فيه كام في المية؟ يا ترى ايه الفرق بين عقلك وقلبك وجوارحك ونفسك؟ انت مين وانت ايه وانت ليه وانت ازاي؟ افضل نفسك شوية، اقعد لوحدك، ودي بداية الاصلاح، بداية الطريق انك تقرر وبحسن انك هتبقى راجل، وراجل يرضي ربنا. اخلو بنفسك لتتأمل في حقيقة نفسك انت مين، وتتفكر في منشئ نفسك الله، وتتفكر في قدر حاجتك إلى الله. بعض الناس بيفكر انه بيقدر يستغنى عن ربنا. بتسمعه ببساطة وما يقصدش يقولي انا كده خلاص مش عايز من ربنا حاجة. بنسمعها ولا لا؟ انا كده خلاص كويس جدا، انا كده حياتي ترستقت مش محتاج من ربنا حاجة. يا خايف، ده انت محتاج من ربنا النفس اللي انت بتتنفسه، ده انت محتاج من ربنا انك تبلع ريقك وإلا تفطس تموت. نعم، ان تفكر قدر ايش انت تحتاج الى الله، محتاج لربنا قديه، تحتاج الى عناية الله وتوفيقه. ثم في جلستك مع نفسك تأمل مدى ضعف الناس أمام الله، تأمل أن هؤلاء الخلق ضعفاء مقهورون، نواصيهم بيد ربك، هو الذي يسيرهم وهو الذي يقدر لهم، ولا ينفكون عما يقدره عليهم لحظة ولا أقل من ذلك. وده المعنى الحقيقي للا إله. ما تقول لا إله إلا الله بس من قلبك، لا إله إلا الله، فلا فحين تعلم ذلك وأنت تفكر حقيقة فلان كان معانا مال الدنيا ضجيج، فين مات؟ مين اللي موته؟ الله. تفتكر يا أخي لو بإيده إنه يعيش كان مات؟ لا والله، والله ما لو بإيده إنه يعيش أبدا ما قال موت، صح ولا لا؟ أنا أرى امرأة عندنا أنا أعرفها عندها حوالي يعني 87 و17 يبقوا كم؟ 104 104 سنة، والعجب أنها ما زالت حريصة على الحياة. هتقولي دكتور هموت، سبحان الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. إن يبقى العمر ده عمر رزل، إن لما تقول الحقوني هموت ابنها يقول لا يا ستي موتي، الله يكرمك موتي. عمرها تمنت انه يموت رغم انه بار بيها بس مشفق عليها، مسكينة تعبانة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لكن خلاص الكلام ان 104 ومش عايزة تموت رغم ان دورها في الحياة مفيش، قاعدة ليل ونهار في السرير لكن مش عايزة تموت برضو. فلذلك لما تتفكر في الأموات، لما تتفكر في الأموات فحين ترى الأموات تستشعر معنى اسم الله القاهر، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فلذلك حين تتفكر، طب الناس دول اللي ما عرفش يحيي نفسه، اللي ما عرفش يحمي نفسه، اللي ما عرفش يحفظ نفسه يعمل لك ايه؟ قل لي البدوي لو كان بينفع مش كان نفع نفسه؟ الحسين رضي الله عنه وارضاه، ونقول ان حب الحسين دين، وحب الحسين من الايمان عليه رضوان الله وبركاته من اهل البيت. نعم، ولكن لما قم يقتلوه ويقطعوا رقبته عمل ايه؟ عمل لنفسه ايه يا جماعة؟ ولا هاجة. يبقى نقول يا حسين، ما نقول يا ايه؟ يا رب النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان يملك لنفسه ايه ولا يعمل للناس ايه؟ لما قالوا خباب ادعو الله لنا قال له اسكت اسكت اصبر اسكت، وما استطاع أن يدفع عنه شيئا. سمية تطعم بحرب في فرجها والرسول ما صل عليه يا ابني، يمر بها فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يبقى ما تقولش أغثنا أدركنا يا رسول الله، وإنما تقول يا رب هي دي ثمرة الفكر. ثم تفكر بعد أن تفكر في الناس، تفكر في عظمة الله. يوم عظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيتفكر في عظمة هذا اليوم، اليوم العظيم، يوم القيامة، في الحساب بطوله، في الميزان، ويتخيل لو وضع هو في الميزان فما وزنه عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. توزن أدي عند ربنا أنت يعني، تطلع كلام. يتفكر الإنسان في هذه الأمور فتتساقط تلك الآفات اللاحقة بالنفس، ويحيى القلب بنور العرفان والصفاء، فلا يبقى لعكر الدنيا من سبيل إلى تكدير مرآة قلبه. ثم تفكير طويل لتنمية محبة الله في القلب. اللهم املأ قلوبنا بحبك. نعم إخوتاه، إن من أسباب محبة الله تعالى، الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى في القلب، كثرة التفكير في آلائه. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كثرة التفكير في آلائه ونعمه، والتأمل في مدى جلاله وعظمته، ثم الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى بالقلب واللسان. ووالله لا يتم ذلك إلا بالعزلة والخلوة والابتعاد عن شواغل الدنيا والتجافي عن ضوضائها في فترات متقطعة متكررة من الزمن. إذا قام المسلم بذلك وتهيأ له أداء هذه الوظيفة، الخلوة للتفكر، نبتت له من ذلك في قلبه محبة إلهية ضخمة، محبة عارمة، محبة مكتسحة، تجعله يستصغر كل عظيم ويحتقر كل مغرية من المغريات، ويستهين بكل إيذاء وعذاب، ويستعلي فوق كل إذلال أو استهزاء، حين يدخل قلبه هذا الحب الجارف، ويستهين بكل إيذاء وعذاب، ويستعلي فوق كل إذلال، حين يدخل قلبه هذا الحب الجارف. تقعد تستجمع قلبك على إن ربنا يحبك فتبدأ تحبه. طب إزاي أجيبها دي؟ بدوافع وجدانية من الخوف والرجاء والخشية والرغبة والإخبات والتوكل والرضا واليقين. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات، لما بيفرق بين عامة المسلمين اللي بيصلوا بدافع الإسلام إنه مسلم فبيصلي وخلاص، وخواص المسلمين اللي بيصلوا لأنهم بيحبوا ربنا، الفرق بين الاثنين. وليه الشيخ يقول؟ فالضرب الأول اللي هو بيصلي وخلاص عشان مسلم فبيصلي، فالضرب الأول حاله من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زائد. أما الثاني حال من يعمل بحكم غلبة الخوف والرجاء والمحبة. فالخوف صوت سائق، والرجاء حاد قائد، والمحبة تيار حامل. عايز ما أصلي، أصلي خوف من ربنا ورجاء لرحمة ربنا وحب لذات ربنا. طائر رأسه الحب وجناحه الخوف والرجاء. فالخوف صوت سائق، خايف وهو رايح يصلي في الشارع، خايف عينه تقع على واحدة، سايق مع عينه تقع على واحدة، يحس ان فيه 80 جلد على ظهره جم خوف، فوقف صلى وخرج من الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الايه؟ الفحشاء والمنكر. فخايف ماشي في الشارع، يا رب تطلع صلاتي صح بقى، يا رب صلاتي ما تطلعش غلط. خايف عينه تقع على واحدة يبقى صلاته ما نهتوش تبقى ما صلاش. يبقى ده اللي بيصلي ايه؟ خوف. لكن اللي بيصلي وخلاص، الله اكبر الحمد لله امين، الله اكبر سبحان ربي العظيم، الله اكبر سبحان ربي، السلام عليكم، وخرج ازيك عامله ايه، ده صلى ما صلاش ما صلاش. فاللي بيصلي خوف، الخوف صوت قائد. عارف الحادي؟ ما تعرفوش الحادي؟ الحادي لما كانت الابل بتسير في قافله 20-30 جمل ركبينهم الناس وماشيين، فكانوا يجيبوا واحد ينشد، واحد ايه؟ ينشد النشيد، فيبدا النشيد بالراحه والابل ماشيه مع الايه؟ كده مع النغمه، النشيد اللي بيقوله، وهو كل ما يعلي الابل تعلي، كل ما يزعق وصوته يعلى ونغمته تسرع الابل تسرع. هو ده الرجاء، الرجاء حاد قائد، الرجاء يحدوك. لما تيجي تقرأ كده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وتفضل تتأمل إن العصاة المسرفين على أنفسهم من يناديهم؟ الله الكريم، وينسبهم إلى نفسه يا عبادي. هو ده الرجاء. لما تسمع الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أباري، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباري. هو ده الرجاء. تنتشي كل ما تسمعها تقوم تجري يا رب بحبك ماليش غيرك، اروح لمين؟ ما فيش حد يغفر لي ذنوبي الا انت، ولا حد يعرف معصية غيرك. لما تسمع الحديث القدسي عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. قم انا هو يا رب، اهو هو ده الرجاء اللي بيحدوك بيقربك. لما تستشعر ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، توب. والرجاء يحدوك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، وتظل تقول يا رب حتى يطهر لسانك وقلبك وعقلك من كل كلمة غير يا رب. إلهي سيدي مولاي يا رب يا رب يا رب، الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله، اغفر لي وارحمني واعدني واجبرني وارزقني، وتبدأ تدعو. بس بعد ما يا الله تدخل قلبك يا رب تطهر نفسك بالخوف والرجاء. الخوف صوت سائق، والرجاء حاد قائد، والمحبة تيار حامل. تحس إنها موجة عمالة تشيلك تشيلك تشيلك وتهتفك بين إيديك. الحب آية شغلت ليلي ونهاري، حين تقف بين يدي ربك في الليل وتقرأ قول الملك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا لله كنت واقف في جوف الليل، لحد شايفك ولحد سمعك، ومطفي الأنوار أو مخففها، وتقرأ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتقولها تاني وتعالت وقلبك يستشعر. يعني انت شايفني يا رب؟ يعني انا واقف دلوقتي بين ايديك يا رب؟ يعني انا عندك دلوقتي يا رب؟ يعني انت سمعني يا رب؟ اقول كمان يا رب، يا رب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا لو القلوب تحس الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو العزيز الرحيم. الحب تقرأ آيات الجلال والجمال، تقرأ آيات بقى سورة الأنعام، إن الله فالق الحب والنوى. اقرأ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لتقرأ صفات الجلال والكمال. اقرأ في سورة النحل آيات النعم، اقرأ في سورة الصفات أحوال الناس، اقرأ في الآخرة يعني، اقرأ في سورة العنكبوت وسورة الشعراء، اقرأ آيات تدخل البهجة، بهجة الحب على القلب. اللهم أبهج قلوبنا بحبك. من الحب لما تحب ربك بكل قلبك فيستنفذ حب ربك كل طاقة قلبك على الحب. فالخائف يعمل مع وجود المشقة، غير أن الخوف مما هو أشق يحمل على الصبر على ما هو أهون وإن كان شاقا. والراجي يعمل مع وجود المشقة أيضا، غير أن الرجاء في تمام الراحة يحمل على الصبر على تمام التعب. أما المحب، اللهم اجعلنا من المحبين المحبوبين. أما المحب فهو يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب، شوقا إلى المحبوب. يا سلام لما تسمع الكلام على الشوق، عن الشوق، العلماء لما يتكلموا عن الشوق يقولوا الشوق ينطبق برؤية المحبوب، قالوا لا والله بل يزيد، الشوق يزيد برؤية المحبوب. فلذلك المحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب، فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد وتفنى القوى، ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة. اللهم اجعلنا من المحبين. إخوتاه، إنني أريدكم أن تنتقلوا معي الآن إلى غار حراء لنجلس هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتصور كل منا هذا الموقف الرهيب، أنك وحدك، كل منا بمفرده يجلس في الغار بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بداخل يدخل أبيض الوجه، أبيض الثيام، لا يرى عليه أثر السفر ولا تعرفه، فيجلس ويقول اقرأ. هل تتصور معي هول المفاجأة؟ اقرأ. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، ما أنا بقارئ، لست قارئا، لا أعرف القراءة. تقول سيد عائشة محدثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. أخذني فإيه؟ غطني. عارف غطني يعني إيه؟ أن جبريل عليه السلام أخذ الرسول ما تصلي عليه في حضنه، حط إيديه، لف إيديه حوالين ظهره وضم صدره ضم جامد أوي، ضم ثم أرسلني اقرأ. غطة، أنت تريد غطة مثل هذه لأعلى دفعة، خطة، حد يضمك ضم تكاد تكسر طلوعك، تفكرك بضمة القبر فوق هتموت. خطة ليقال لك اقرأ، اقرأ ذنوبك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. غطى ليقال لك اقرأ، اقرأ وعودك الفاشلة التي وعدت بها ربك ثم نقضتها ولم تفعل منها شيئا. اقرأ يغطك غطى ليقول لك اقرأ، اقرأ أعمالك التي تظن أنها صالحة كلها فاسدة. اقرأ تحتاج إلى غطة ليقال لك اقرأ، اقرأ كتاب ربك لترى وصفك يا سيئ الأخلاق. نحتاج إلى غطة، غطة من رجل صالح لينتقل من قلبه إلى قلبك قوة. غطة، غطة، غطة التطهير، غطة التنبيه، غطة التقوية، غطة، غطة اليقظة. تصحى تفوق، هي دي الغطة اللي جت للنبي بعد ما عاش 40 سنة يبحث عن الحقيقة. 40 سنة يرعى غنم ويتاجر ويسافر. 40 سنة لما جت الغطة دي بقى إنسان آخر، بقى محمد رسول الله. غطة، قال فغطني حتى بلغ مني الجد. يعني كانت روحي هتطلع بأبي، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. غطني ضم ضم حتى بلغت روحي الحلقوم، ضم. يا ما نفسي تعيش الضمة دي، ضمة عيشها في قلبك، عصرة عيشها في روحك، نتيجة ضغطة على نفسك لتترك شهوة، ضغطة لتترك هوى، ضغطة لتترك حرام، ضغطة على قلبك ونفسك وروحك وحياتك لتقلع عن معصية، ضغطة ضغطة، وتظل عايش في الضغطة دي وانت سامع كلام بيتزلزل جواك. اقرأ، قال فغطني غطة حتى بلغ مني الجفت، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فضمني الثانية، غطني الثانية. نعم قد غط غطة فتفيق لحظة ثم تعود لتغط في النوم، فتحتاج غطة مرة أخرى أخرى أشد من الأولى لتفيق إفاقة أكبر من الأولى. فأخذني فغطني الثانية غطة تخرج ما بقي في القلب من شهوة، غطة تخرج ما بقي في القلب من كدرة، غطة تخرج ما تبقى في القلب من هوى، غطة تخرج ما بقي في القلب من علائق وعوائق. فغطني الغطة الثانية ثم قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة أشد منهما. يا رب يا رب ألطف بنا في قضائك وقدرك، وعافنا من بلائك، فإننا ضعاف لا نحتمل البلاء. غطة ثالثة أشد منهما، حتى بلغ مني الجهد فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. يا طالما احتملت المشقة فغطني الثالثة غطة حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، فخشيت فقلت ماذا اقرأ؟ فيهم التالتة يقول ايه؟ قد يعاقب الانسان العبد عقوبة وما يفهمش، ويعاقب التانية وبرضه ما يفهمش، ويعاقب التالتة بس اشد من الاثنين فيقول فهمت، خلاص فهمت عرفت خلاص. فقال في الثالثة ماذا أقرأ؟ قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، وقفت إخوتاه أمام هذه الحادثة التي طالما قرأناها في كتب السنة وفي كتب التفسير وفي كتب السيرة، قرأنا هذا الحادث، نزول جبريل على رسول الله، ثم مررنا به وتركناه أو وقفنا عنده قليلا وتجاوزناه. إخوتاه، إنه حادث ضخم، ضخم جدا، ضخم إلى غير حد. مهما حاولنا أن نحيط بضخامته فإن جوانب كثيرة من هذا الحدث، نزول الوحي، ستصل خارج نطاق تصوراتنا. حادث ضخم، أنت بتصور معايا ولا مش متخيل إنك إن ربنا الله العظيم الجليل الكبير سبحانه وتعالى ينزل كلاما من كلامه يقول لنا افعل ولا تفعل؟ حقيقة كبيرة، كبيرة إلى غير حد. مش متخيل أنت معايا برضو التصور اللي تصورته مؤيمن لما مضى عمر بن الخطاب لما مضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يزورونها يزورانها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت، قالوا ما يبكيك؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنا لا أبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لانقطاع الوحي. أنتم مش متخيلين معايا الموضوع صح؟ مش متصورين الواقع. الموضوع إن بقى فيه صلة بين الله وبين الخلق في هذا الوقت، أن الله، افهم معايا، الله العظيم، الله الكبير، الله المتعالي، الله العظيم، الله القهار، الله المحيط بالكون الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء، الله اتخذ رسولا في الأرض ينزل عليه حكم الحوادث في نفس اللحظة. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. متصور الله يتدخل سبحانه وتعالى لينزل في اللحظة كلاما ليحل مشكلة أسرية حصلت في بيت مسلم؟ متصور ولا لا؟ لسه شو الوضع كان شكله إيه بقى؟ الله يحل المشاكل الأمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول كلمة ينزل قرآن، واحد يتصرف تصرف ينزل قرآن. لسه ما تصورتش الموضوع برضو قد ايه؟ قد ايه عظيم، قد ايه رهيب. نعم، الله ذو الفضل الواسع والرحمة السابقة الكريم الودود المنان يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. فأرسلني يا ربنا سبحانه وتعالى لما نظر إلى أهل الأرض فارس بيعبدوا الناس والروم بيعبدوا الصليب والرهبان والعرب بيعبدوا الأصنام. مين اللي بيعبد الله؟ مفيش. فأبغضهم ربنا. المفروض لما كرههم يعمل ايه؟ ينتقم منهم؟ لا، رحمهم. سبحان الملك يا ابن حبه بقى، يا ابن حبه بقى. سبحانه لما مقتهم أراد أن يهديهم. أنت ممكن يكون بذنوبك أبغضك ومع ذلك فتح لك طريق هداية ليحبك. كريم، كريم ودود، منان، سبقت رحمته غضبه، وسبق عفوه عقابه، وسبق لطفه مؤاخذته. سبحانه الفيض والعطاء بعض صفاته الكريمة. سبحانه، سبحانه وتعالى أكرم أكرمنا كرامة لا نتصورها، لا نملك أن نشكرها، لا ينهض لشكرها أحد ولو أثنى عمره في قول الحمد لله، ولو قضى عمره راكعا ساجدا ما شكر هذه النعمة. أن ربنا جل جلاله أرسل إلينا رسولا. قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش كفايدي؟ مش كفايدي؟ نعم إخوتا، منذ هذه اللحظة، لحظة أقرأ، بدأ تحويل خط التاريخ، تحويل خط الضمير الإنساني. تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان، تحددت الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه. إنها ليست الأرض وليس الهوى وليس البشر، إنها الواحد من الله الواحد. منذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة في كنف الله ورعايته المباشرة. يا ابن حس بقى، فهمت الوضع كان شكله ايه؟ صلة مباشرة. عشان كده لازم قلبك يتقطع دلوقتي ان ما عشناش الفترة دي مع النبي. اللهم كما حرمنا منه في الدنيا فلا تحرمنا منه في الآخرة. فترة كانت أعجب فترات التاريخ. رأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا، رأوا كيف كانوا ثم إلى أين صاروا. مسافة هائلة لا تقاس، مسافة في الضمير لا تعدلها مسافة في الكون الظاهر، لا يماثلها شيء بين الأجرام والعوالم. المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من السماء، بين الاستمداد من الهواء والاستمداد من الوحي، المسافة بين الجاهلية والإسلام، بين البشرية والربانية، مسافة أبعد مما بين السماء والأرض. كان الصحابة، اللهم ارض عن أصحاب النبي، يعرفون مذاقها، يدركون حلاوتها، يشعرون بقيمتها، يحسون وقع فقدانها. لذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا قلوبهم حين انقطع الوحي. نعم إخوتا، هذه اللحظة لحظة أقرأ فترة التحول في التاريخ. لذلك نريد أن تكون بداية نقطة الالتزام هي نقطة التحول الحقيقي في حياتك، أن تستمد آراءك وتصوراتك ومفاهيمك ورغباتك وآمالك وأحلامك وما تحب وما تكره تستمد كل هذا من قال الله قال رسول الله. وهو ده الإسلام، وهو ده الالتزام، وهي دي الحقيقة، أن تكون لك معالم تنتهي إليها، معالم لا يطمسها الزمان، لا يغيرها، معالم لا تطمسها الأحداث، لا تغيرها، معالم ليست هي من القيم والتقاليد، وإنما معالم من العقائد والعبادات. لذلك المؤمن ما بيتغيرش، ما بتتغيرش آراؤه ولا نظرته للأشياء. الحلال يفضل على طول حلال، والحرام على طول حرام، ما يغيرش رأيه إن الحرام في يوم من الأيام يبقى حلال، ولا الحلال يبقى حرام، هو كده لأن ربنا قال كده. ولا تحت ضغط الظروف ولا قهر المفاجآت، لا، هو ثابت وراسخ، هو ده المعنى في الحادث الفذ، في تلك اللحظة الفريدة، لحظة أقرأ مع غطة تفيق وتوقظ. يسيب التلفزيون والتمثيليات والأفلام والأغاني والموسيقى والشغل والفلوس والمدير وأبويا وجدي وأمي وجدتي وزوجتي وحماتي وأولادي وأرضي، خلاص بقى في مصدر تلقي تاني، الله، لا إله إلا الله، لا يحب لذاته إلا الله، لا إله إلا الله، لا يخاف مطلقا إلا الله، لا إله إلا الله، لا يحكم الكون إلا الله، لا إله إلا الله.